بالنسبة رحم الله وجهك بالنسبة للعلاج اللي تعالج 40 يوم فقط الماء إيش الفائدة اللي استفدت فيها؟ في هذا السؤال أرجو أن يفهم أخواننا الذين قرأوا قصة صوم 40 يوما أنه صوم طبي ولم يكن صوما شرعيا، بمعنى أنني كنت إذا شعرت بحاجة إلى الماء شربته مثل الآن مثلا أشرب، فهذا ليس صياما شرعيا، يمسك عند طلوع الفجر ويفطر عند غروب الشمس، لا، وإنما هذا تجويع إذا أردنا أن نكون يعني واضحين في التعبير، إنما هو تجويع للنفس عن كل شيء يدخل الجو إلا الماء، هذا طبعا من باب التداوي، حيث كان في أمعائي شيء من الاضطرابات وعالجت نفسي كثيرا عند بعض الأطباء هناك، وكنا أروح إليهم يعطوني دواء أسبوع أسبوعين ثلاثة، ومن كثرة المراجعة أمل فأدع والمرض كما هو. بعد ذلك قرأت بعض الكتب التي تتحدث عن التجويع والتداوي بالجوع، فتبين لي أن الأمر كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بحسب ابن آدم لقيمات يخن في البغض، فإن كان ولا بد ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهناك حديث يفيد أن المعدة بيت الداء، لكن من الناحية الحديثية لا يصح، لكن من الناحية الطبية معنى صحيح. المهم أنه أنا دخلت في التجويع، وما دخل جوفي 40 يوما شيء إلا الماء، وكان وراء ذلك فعلا يعني معالجة واضحة تماما، هذا الذي وقع مني. نعم.